كتاب الصلاة. حدثنا إسحاق بن أبي إبراهيم الحنظري قال حدثنا محمد بن بكر حاول حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج حاول حدثنا هارون بن عبد الله واللفلة قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كانوا المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادي بها أحد فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم قرنا مثل قرن اليهود فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. حدثنا قال ابن هشام قال حدثنا حماد بن زيد رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله عنه أولي الأذان وأن عمر أولي في النوم وأن الذي قال قم فنادي بالصلاة أن عمر قال أولا تبعث رجلا إذا لم يؤدي الصلاة بعد ما ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا بلال فنادي بالصلاة فعمر قال أولا تبعث رجلا إذا لم يؤدي الصلاة والرسول صلى الله عليه وسلم قال قم يا بلال فنادي بالصلاة لما رأى عبد الله بن زيد رضي الله عنه الأذان في النوم وراه عمر أيضا رأى في النوم عبد الله بن زيد عند ربه وكذلك عمر رأى راعيا قال له مما يعمل كان الصحابة يشاورون ماذا يعملون للتنبيه للصلاة يعملون الناقوس أو يظلمون نارا تكون علامة. جاء عبد الله بن زيد رجل في البيان وقال له قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ثم تنحى عنه فقال تقول في صلاة الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وعمر رأى مثل ذلك فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال عمر صلى الله عليه وسلم أولا كما أخبر رسول الله ناديا وقال النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا قال ابن هشام قال حدثنا حماد بن زيد وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا إسماعيل بن علي جميعا عن خالد بن حذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة زاد يحيى في حديثي عن الغلية فحدثت بأيوب قال كل الإقامة هل هو نسبة في الأذان الأذان يشفع والإقامة وتر ومعنى يؤثر كثيرا الأذان فيه كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أربع مرات ثم الشهادة تثنية أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله ثم حي على الصلاة من أداء حي على الفلاح من أداء الله أكبر الله أكبر إلا تأخير في التأخير لا إله إلا الله الرحيم والإقامة وتر إلا الإقامة الإقامة يعني إلا يقوم إقامة الصلاة وإلا التكبير في أول أيضا يا أيضا التكبير الله أكبر الله أكبر هذا كف ثم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة مرة حي على الفلاح قد قامت فرجا وكذلك الله أكبر الله أكبر شر ولرب الأذان أن يشفع الأذان ويتر الإقامة سيكون جمل الأذان شافعة مكرر مرتين وزوال الأذان الإقامة مثل مرة إلا الإقامة إنه يشفعها وإلا التكبير في الإقامة هذا أذان بلا هناك نوع آخر من الأذان وهو أذان أبي محذورة هي الإقامة شافعة نعم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد بن حذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه فذكروا أن ينوروا نارا أو يضربوا ناقوسا. عن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن ينوروا نارا أو يضربوا نفوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. نعم، أحسن عليهم هذا في أول الأمر، شاور أن يضربوا نار تكون علامة، أو يضربوا نفوس نفوس النصارى. ثم بعد ذلك رأى عبد الله بن عبد ربه الأذان في النوم، رآه عمر فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول في التشريك، فأمر بلال أن يكون بلال يوتر أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا مهيب قال حدثنا قائد بن حزام هذا الإسناد. لما فرغ الناس ذكروا أن يرموا بمثل حديث الثقفي غير أنه قال أن يوروا نارا. وحدثني عبد الله بن عمر الخوارجي قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد وعبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن عائشة رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. حدثني أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد مالك بن عبد الواحد وإسحاق بن إبراهيم قال أبو غسان حدثنا معاذ، وقال إسحاق أخبرنا معاذ بن هشام واحد بن السوائل. وحدثني عامر الأحول عن مسعود عن عبد الله بن محيي عن أبي محذورة عن نبي الله صلى الله عليه وسلم علم من هذا الأذان: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين. زاد الإسحاق: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. وهذا نوع آخر من الأذان، نوع آخر من الأذان ثم أذان بمحذور علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذن به في مكة لما فتحت مكة. لما فتحت مكة هذا ما مشروع جاء في كتب الاختيار في السنن أن الذي يكون سبعة شبابا يؤذنون قبل الإسلام في الأرض الحوض قبل الإسلام. فكان أبو حوش منهم صوتا ولا العهد فجاء بس ثم أسلم وعلمه الأذان، علمه أن يؤذن هذا الأذان في مكة ترجيع. والترجيع معناه هو رجوع الإسلامتين، هو عند يأتي الإسلامتين سرا يقول في نفسه: يكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أربع مرات رفعه، ثم إلى آخر الشهادتين قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. في ترجيع لم يرجع إليها مرة ثانية، ترجيع ولن كان يأتي بالشهادتين أربع مرات سرا ثم يأتي بها في مكة. تكون جمل الأذان عند أبي محذورة 15 وأذان بلال 15 جملة، 15 جملة أذان بلال، 15 جملة على أبي محذورة، لأن في زيادة تربية شهادتين أربع: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن رسول الله، أربع سرا ثم يجهر بها يرجع إليها مرة أخرى. ولهذا أن زيادة حديث مسلم انه لم يذكر التكبير في اول في اذان ابن حول الا مرتين: الله اكبر الله اكبر. لكن ذكر انه رحمه الله ان اطال عياطا في رواية الفارسي أنه ذكر تسبيحه بعد. وجاء في غير مسلم في رواية أحمد وأصحاب السنن أن التسبيح بعد في الأول. كذلك ذكر الحافظ في البلوغ قال الله وحده على السنن وذكر التسبيح في أول أربعة. فالتسبيح أربع فرق في غير التسبيح أربع. أما هنا ذكر التسبيح مرتين. وذكر لو انه وقع في الرواية اربعة تكون جمل الاذان اذان ابي النحوة 13 جمل الاذان بلال 15 هذا هو عهد الاذان جاء على انواع والاقامة جاء على انواع والاستفتاح جاء على انواع فاذا فعل مثل اي نوع فله ذلك لكن افضل اذان بلال لأن الأفضل لأنه هو الذي يؤذن به بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قد لزمه حتى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أذن الأذان المحذور كان طلب غلبة أن تأذن هذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم الذي في مكة غالبا فيه. نعم. لأن حتى مصروف قال أحسنهم صوتا فأحسنهم صوتا كان أبو محجر قال سأل عنه فقال من هذا قالوا أبو محجر فاختار رسول الله لأنه كان أحسنهم صوتا. نعم لهذا له وجه الضوان له وجه ليسان يعني أن محمد رسول الله لأن رسول خبر معناه ما جاء خبر لكن التمس عذر على ما جاء عن بعض العرب أن يفتح جبريل على فتح جبريل أن محمد رسول الله التمس له مخرج من بعض العرب في وجه أن الخبر أن خبر عنده يكون مخرج اسمها أو خبر في المخرج أشهد أن محمد رسول الله على فتح على نصف الاسم والحرف على هذا من سورة المحرم وإلا على من المشهور أن الرسول الله ما جاء خبر رسول الله محمد ما جاء خبر ولا تكون معنا ولا تحلل على لكن سورة المحرم على من يدين من العرب فتح نصف اسم الله وخبره كلاه المنصوبات. نعم لا لا لا حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن قال حدثنا عبيد الله عن ناصر بن عمر رضي الله عنهما قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان هلال وابن ام مكتوم الاعمى. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا القاسم عائشة رضي الله عنها مثله. حدثني أبو خالد محمد بن علاء الحمداني قال حدثنا خالد يعني بن مخلد عن محمد بن جعفر قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان ابن أم مكتوم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى. على الأعمى وأنا لا حرج في اتخاذ المؤذنين في مسجد واحد ولا بس بإماء الأعمى لكن ينبغي المؤذنين أن يكون معه آخر بصير. وكان الذي يكون مؤذنا بلال وهو مكتوم خلال هذا في رمضان وكان بلال يؤذن قبل الفجر وهو مكتوم يؤذن الصبح ولهذا قال النبي فإن بلالا يؤذن بليل في رمضان أكلوا واشربوا حتى تسمعوا على أبي أم مكتوم وكلهم أنه كان رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصحت أصحت دل عنه لا بأس بجواب أذان الأعمى يفطره غيره هو الصبح وإذا سن قبل الفجر إذا سن إذا سن أحد المؤذنين يؤذن قبل الفجر ينبغي أن يكون بعض المؤذنين الآخر يؤذن على الفجر أو هو يعيد الأذان يؤذن على الفجر حتى لا يقوم الناس الفجر يجوز الأذان قبل الفجر يسبيه المال أما غير الفجر فلا يؤذن إلا بعد كل وقت الظهر والعصر والمغرب والعشاء لا يجوز إلا بعد كل وقت لكن الفجر خاصة يجوز لو جاء في الحديث الآخر أن جلس المؤذن في البيت ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم يرجع القائم إذا أذن الأول يخبر بأن الفجر قريب حتى يستعد ويخفف الصلاة ويوقظ ويوقظ النائم النائم يستعد أيضا ويتوضأ للصلاة ويوقظ إذا ما كان يوقظ هذه قاعدة فإذا الأذان الأول وهذا ينبغي أن يكون الأذان الأول مو بعيد من الأذان فالأذان أذان الفجر ويكون طويل ساعة نص ساعة أو ساعة لأن إذا كان يؤذن قبل ذلك ما راح يصير محمود لأنه يؤذن في وقت طويل ما لا تحصل فائدة إنما تحصل فائدة إذا كان يؤذن قريب من الفجر حتى يستعد من كان نائبا وكالذي غيره من كان قائما يعلم أن الفجر قريب أما إذا كان يؤذن وقت طويل ما يحصل محمود لا يستطيعون نائم ولا رد القائم نعم فإذا أخذت الحديث أن كان أكمل له بعدها يستطيع إلى الله يحفظ الجواب ويخرج عليه نعم جواب لا بد من محمد الخشب نعم فجر هنا يوم الغرف العيد لكن إذا قبل ستر لا بد أن يرجع على الفجر وإذن آخر أو هو نفسه نعم وحدثنا محمد بن مسلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يحيى بن عبد الله وسعيد بن عبد الرحمن بن هشام بهذا الاسناد مثله وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد عن حماد بن سلمه قال حدثنا ثابت عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير اذا طلع الفجر وكان يستمع الاذان فان سمع اذان امسك والا غار فسمع رجلا يقول الله اكبر الله اكبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للفطرة ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار فنظر فإذا هو راعي معي فإذا هو راعي معي الله أكبر هذا في دليل على أن الأذان دليل على الإسلام ولهذا كان الذي يقولون إذا أغار على قوم أنه ليس الأذان ويقول أنه وإلا أغار عليه فالأذان دليل على الإسلام يريد على أن من أذن يقوم بالإسلام إذن رب الشاشة ثم ذلك من ضعين الفجر فحمد وإذا يقولون فكان مرتبط يريد على أن إجابة المؤذن عن ست وإخلاص ندخل كل جنة لكن صدق وإخلاق لهذا لما سمع هذا المؤذن قال خرجت من النار قال أشهد أن لا إله إلا الله قال خرجت من النار في أن من أطلق بالشهادتين عن صدق وإخلاق هو من أسباب دخول الجنة وفي أن إجابة المؤذن ليست واجبة بينما مستحبة فإن في هذا الحديث لا ما في لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر الله أكبر خلع على الشقة ولما قال أشهد أن لا إله إلا الله قال خرجت من النار ولا وليس في أنه أجابه هذا يدل على أن الإجابة ليست واجبة وأن الحديث وأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا كما يقول الأمر الوجود هو الاستشباع واللي صار الاستشباع هذا الحديث طبعا شاهد الصيحة لأنه ليس فيه أنه أجابة نعم فالنطق الشهادتين على إخلاص وصدق بأسر دخول الجنة نعم هذا هو الضحك ما كان قال خلاص انا عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغيب اذا طلع الفجر وكان يستمع الاذان فان سمع اذان امسك والى غار فسمع رجلا يقول الله اكبر الله اكبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطره ثم قال اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار فنظروا فإذا هو راعي بحزام. جميلة كويسة الأذان والمسافر كأس الفتية حب له الأذان ولو كان وحيدا بل إذن قد يقال بالوجود كل جماعة لها أذان وإقامة ولهذا أوصل من الله وصار قريب كنت لي بعد يتجرد أن يستطع خوف فإنه لا يسمع بل يخذ بالي جن ولا إنسان ولا حجر ولا حجر إلا شيء له يوم القيامة وكما قال عليه الصلاة والسلام فالآن لا يرضي تمام نعم لا تكت البلد إذا عند البعض بعض الغازين حاصل ولهذا إلا ترك أهل البلد الآن يقاتلوا نعم نعم فما تلزم حتى لديها الحديث فيها من يريد ما أدابه نعم إذا تعدلوا تجيبهم ولم يعني خير كنها خير ولا كما أجلت مؤذن لا لكاد نعم مزيش ما هم واجب أقولهم حتى ولا ما أجلسهم واجبهم نعم حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن زيد الليثي عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن حدثنا محمد بن سلمه المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن حلوه وسعيد بن ابي ايوب وغيرهما عن كابر بن القمة عن عبد الرحمن بن زبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه فانه من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله للوسيله فان منزله في الجنه لا تنتظر الا لعبد من عباد الله وارجو ان اكون انا أن أكون أنا هو فمن سألني من وسيلة فحلت له الشفاعة نعم هذا في صلى الله عليه وسلم من الحديث إجابة مؤلم ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد ثم يهدر الله هذه الدعاء التام وصلى قائمة محمد له الكريم والطويلة الله سبحانه قال محمد للوعد والوسيلة ليس الذي في الجنة قد صار في الرحمن على شيء على شيء في الفردوس الوسيلة منزلة وسيلة منزلة لا تنبغي تقول إلا لعبد الله ونسينا هو هو عليه الصلاة والسلام وسيلة ليس النبي منزل في الجنة في أعلى أعلى الفردوس نعم عليه الصلاة والسلام ومن سأل الله هذا لنبي الوسيلة حدث والشفاعة يدل على أن إجابة المؤذن وصلت عن الوصول الوسيلة تنال بها الشفاعة التوحيد والإخلاص لا بد من تحب الإخلاص وجرت مؤذنة يدعى تحب الإخلاص إذا لم يقع في عمل الشرك ولم ينقض بالشرك حالف الشفاعة كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله ما نفعل لنا في الشفاعة يا الله قال ما قال لا إله إلا خالق من خلق ومن أجاب المؤذن حلف الشفاعة تكبر لكن يدعو غير الله او يذبح لغير الله او يذبح لغير الله او يطوف بغير الله تقرب اليه هذا يصير كل القبله فيه فليس له شفاعه. قال تعالى فما تنفعه شفاعه الشرعيه ان تعالى استثناء اولى الله فان تعالى استثناء لا تستطيع له شفاعه. النصوص ضم بعضها الى بعض النصوص ضم بعضها الى بعض الحديث هي انما اجاب المؤمن حدث له الشفاعه والنصوص الاخرى دلت على ان مشرك لا شفاعه له وجب بينها ان من اجاب المؤذن وكان موحدا ومسعى على التوحيد ولا اخجع بشرك حلف نفسه فان اجاب المؤذن وهو يشرك واصطفى على الشرك ومسعى على السلك فليس له شفاعه نعوذ بالله وكان فما ان تسعى على شفاعه في الشافعي نعم فان ايه نعم هذا هو الحديث حدثنا إسحاق موسى قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن جهضم الثقفي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية عن خبي عن خبي بن عبد الرحمن بن إسحاق عن حفص بن عاصم عن عمر بن الخطاب عن ابي عن جد عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر فقال احدكم الله اكبر الله اكبر ثم قال اشهد ان لا اله الا الله قال اشهد ان لا اله الا الله ثم قال اشهد ان محمدا رسول الله قال اشهد ان محمدا رسول الله ثم قال حي على الصلاه قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. هذا في الذي على أن بشهادتي عن خاطر شد من صدر الجنة فإن إجابة المؤذن بصدق عن صدق وإخلاص بسبب يقول من قلبه لا بد من الصدق والإخلاص إلا أعجاب الله عن صدق وإخلاص كان من الأقصد يدخل الجنة يقول من قلبه. نعم أما إذا لم يكن صادقا كالمنافقين فلا يفيد ولا أجر الله أو لم يقولها عن إخلاص إذا وقع في عمل الشرك فلا لا بد من الصدق والإخلاص لا بد من صد المانع من النساء ولا بد من اخلاص المانع من الشرك. نعم اذا كان على الهواء نعم اذا كان تسجيل ولو كان تسجيل بوقته نعم ما كان على في وقته يشتغل على الهواء نعم عن تسجيل بوقت الايام اذا كان مفقود الكسوه ما نفس المال في الوقت في نفس الوقت نعم لا هم يدعوا عن تسجيل يكون اذا كان المؤذن في هذا الوقت في اذن المؤذن لا اما اذا كان صوتا قديما لا الأفضل تكثير عن سلم الله أكبر الله أكبر مثل الآيات ثلاث الآيات عن الله رب العالمين كذا يقف على رؤوس الآيات الرحمن الرحيم وإذا وصف الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وكذلك تكون أيها الأذان الله أكبر الله أكبر لكن الأفضل الله أكبر الله أكبر. نعم لا أتكلم مع ما هل قال عمر بن عبد العزيز بن أبي نازل ألا نفرح وإلا نعتزلنا لا أتكلم ولا يحرم يقدم هذا لا يكون عرف صوت الأعلى كل ما يتعصد الله كانت سماع مكتوب لأن أنا قال ولا تكره لذان ملحم لكن كون الحاصل الصوت هذا مطلوب كما حصل في الصحيح لكن ما يكون في تفسير اسم تفسير ولا وكل ما يدخلها باب صوت وما يدخلها او تكون جمل الاداب غير متناسبه وحتى تطولها وحتى يدخلها ما يفعل بعض الماضيين يجمع الكرتين الاولى يدخلها الله اكبر ثم الثانيه الله الله اكبر الله اكبر الاولى قصيره والثانيه طويله ما في تناسب هي تناسب جمل الاداب كلها يطول وكلها يعني أذانه عارة ثم نقول الله أكبر الله أكبر أما الأولى أكبر والثانية طولها بالدا ما أمام رضي ثلاثة نعم الإقامة لا مزيدة واحدة الإقامة هي على على على على على الإحرام إلى كما ذهبت نعم كذلك يقول خالص خير من النوم يعني قال قولوا مثل ما يقول إلا الحالة ما جلس لا إلا الحالة قال الفقهاء يقول إلى قال خالص خير من النوم قال صدقته بل هذا اجتهد يأتي هذا نعم حدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا عن الحسين بن عبد الله بن قيس القرشي ها هو حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا هيثم عن الحسين عن الحسين بن عبد الله عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من قال حين يسمع المؤذن اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. قال ابن رمح في رواية من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد ولم يذكر قتيبة قوله وأنا. يعني يقول أشهد أو يقول أنا أشهد. وفيها أنه يشرع أن يقول بعد شهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ورضيت بالله ربا ومحمدا رسولا بالإسلام دينا يقول بعد الشهادتين خلاف ما يظن بعض الناس يقولها في آخر الأداء بعد الشهادتين كما في هذا الحديث يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ورضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا قبل حي على الصلاة نعم يقول جيب منه ما يجيب ثم يقول هذا الدعاء بعد أشهد الله في شكرا وأن محمد الله رسوله أرجو الله يا ربنا ومحمد الله رسوله في السلام دي نعم نعم اي نعم حدثنا محمد بن عبد الله بن أمير قال حدثنا عبد الله عن طلحة قال حدثنا عبد الله عن طلحة بن يحيى عن عمه قال كنت عند معاوية بن أبي سفيان فجاء المؤذن إلى الصلاة فقال معاوية رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. الله أكبر هذا في فضل المؤذنين نعم لأنه ينادي ينادي بالتكبير وخطبة التكبير وينادي بالشركين ويدعو إلى الصلاة جاء في تسليق ومن يحكم قولا من دعا الى الله وعمل الصالحة انه مؤذنون يعني يدخلون في هذا نعم وحدثني اسحاق بن منصور قال اخبرنا ابو عامر قال حدثنا سفيان قال اخبرنا اخبرنا قال اخبرنا قال اخبرنا ابو عامر عامر نعم قال حدثنا سفيان عن طلحه بن يحيى عن عيسى بن قرن قال سمعت معاوية رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن ابي شيبة واسحاق بن ابراهيم قال اسحاق اخبرنا وقال الاخران حدثنا جرير بن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الشيطان اذا سمع النداء بالصلاه ذهب حتى يكون مكان الروحاء. قال سليمان فسألت عن الروحاء فقال هي من المدينه 36 ميلا. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال يعني أنه أن يأخذ حضره أبو بكر حتى يشوف صحيح نفسه حتى يطلع التعليم، لأن الأذان في دعوة توحيد تعظيم الله، دعوة للصلاة وصوت الشهادة، وهذا يشق عليه ويتعبه كثيرا، فهو يولي هاربا وله واطن يشوش على نفسه حتى يطلع التعليم. ثم بعد ذلك يرجع مرة أخرى يرسل، فإذا أقيمت الصلاة ولى أيضا هاربا وله ضرر، فإذا انتهت الإقامة رجع ويخرج حتى يذكر الإنسان بالأشياء التي نسيها. نعم، هذا عدو الله حريص على إغواء بني آدم وإفساد أعماله. نعم. حدثني عبد الحميد بن بيان واثق قال حدثنا خالد يعني بن عبد الله عن سهيل بن أبي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اذن المؤذن ادبر الشيطان وله حصار. حدثني امي بن حصار في العدو وكلا الحدث. نعم. حدثني امي بن مصطام قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا روح عن سهيل قال ارسلني ابي الى بني حارثه قال ومعي غلام لنا أو صاحب لنا، فنادى المنادي من حارث يسمي، قال وأشرف الذي معي على الحارث فلم ير شيئا، فذكرت ذلك لأبي، فقال لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسل، ولكن إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة، فإني سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ولا وله حصار. نعم، هذا في ذهنه أن أرسل هذا الإبن أرسله وسمع صوتا من الحارس ينادي بأخذ عنه، فذهب فلم يجد شيئا، الشيطان نادى، فلما أخبر الله قال لو علمت لما أخبرت الخطأ عليه أن يخطف من الصغير ثم أرسل إلى قريب السماء شيئا فنادي بالصلاة، لأن الشيطان يخف من الغلاء، ولا انتفاجأ بحد الآخر إذا تغولت الغيلان يبادروا بالعلاء في الصحاري في الضراري ترهق صور من الجن على عصور مختلفة تتراءى للناس، فإذا سمع لأنه أذن زالت. نعم، كذا الضعف او العدل. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزام عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نودي للصلاة ادبر الشيطان له ضراطا حتى لا يسمع التأذين، فاذا قضي التأذين اقبل حتى اذا تول للصلاة ادبر حتى إذا قضي التكليف وأقبل حتى يحضر بين المرء ونفسه، يقول له اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. وهذا من شرط عدو الله على إنسان يعمل بني آدم، وبين أنه إذا سمع الأذان ولى وهو فإذا توب بالصلاة يعني أقيمة الصلاة تتوبها الإقامة، كلمة الإقامة تقول لأنها رجوع إلى الدعوة إلى توحيد إلى إقامة الصلاة ورجوع مرة أخرى إلى صوت الشهادتين، فالمؤذن يرفع صوته بالتكبير والشهادتين ثم يدعو الصلاة حي على الصلاة، ثم إذا أقيمت الصلاة يعود مرة أخرى يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، يعود إلى مرة أخرى المقصود بالتكليف والشهادتين والدعوة إلى الصلاة، وسمي الإقامة تكليف لأنها رجوع مرة تكليف من تاب إلى رجع، لأنها رجوع مرة أخرى إلى الدعوة إلى الصلاة وإلى إعلان كلمة التوحيد والتكليف، فالمؤذن أعلن التوحيد وأعلن التكليف والدعاء إلى الصلاة، ثم رجع مرة أخرى لما أقام الصلاة فأعلن التوحيد وأعلن الشهادتين ودعا للصلاة، نخلي تكوين لأنه رجوع. نعم. لا رجع أن يقول شيئا. نعم. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن نبيل ابن منبه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير انه قال حتى يظل الرجل من يدي كيف صلى. يدي معنا يعني ما يدري كيف صلى. يقول تعالى ان يتبعون الا الظن يعني ما يتبعون الا الظن. لا يدري ان صلى يعني لا يدري ما صلى. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وسعيد بن منصور وابو بكر بن شيبه وحمر الناقد وزهير بن حرب وابن امي كلهم عن سفيان بن عيينه تولوا يحيى قال اخبرنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن سالم عن ابي قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاه رفع يديه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وسعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو بن عاقل وزهير بن حرب وابن نمير كلهم عن سفيان بن عيينة وله يحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يؤذي من في بيت وقبل أن يرجع وإذا رفع من الركوع ولا يرفعهما بين السجدتين. حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون أحدهما في بيت ثم كبر فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد في هذا الحديث التوعية رفع اليدين في هذه المواضع الثلاثة عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند رفع من الركوع وثبت أيضا رفع اليدين في الموضع الرابع عند البخاري رحمه الله وهو عند القيام من التشهد الأول فتكون مواضع مجيدة ترفع فيها اليدين أربع مواضع عند تكبيرة الإحرام رفع اليدين حتى يحالي منكبين والحدي الآخر حتى يحالي فضع أذنيه حتى يحالي أذنيه والموضع الثاني عند الركوع والموضع الثالث عند الرفع من الركوع والموضع الرابع عند القيام التشهد الأول وفيه أنه لا يرفع يديه عند السجود ولا عند الرفع من السجود. وأما ما جاء في بعض السنة عند أبي داود من رفع يديه عند السجود وعند الرفع منه هو حديث ضعيف قال حديث صحيح لمسلم أنه لا يرفع يديه عند السجود ولا عند رفع من السجود. حتى يحالي المنكبين فقد لا حتى يحالي فروع أذنيه تأتي جمع بين الحديث ويأتيه أنه حتى يحالي المنكبين أو حتى يحالي فروع أذنيه حتى يحالي أذنيه أو حتى يحالي المنكبين. نعم. حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبيد هي في الحكمة في قطع اليدين أما قطع اليدين عند تكبيرة الإحرام هذا محل إجماع للعلماء أنه يشرع قطع اليدين عند تكبيرة الإحرام هذا محل اتفاق في ذلك معنى رفع الحجاب معناه رفع الحجاب حكمة من رفع اليدين رفع الحجاب بينه وبين ربه عز وجل رفع الحجاب بينه وخلي وبين ربه عز وجل. نعم. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا حزين وهو بن مثنى قال حدثنا ليث عن عقيل او حدثني محمد بن عبد الله وزاد حدثنا قال حدثنا سلمة بن سليمان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس كلاهما عن الزهري بهذا الاسناد كما قال ابن جريج كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام للصلاه رفع يديه رفع يديه حتى تكون احد منكبيه ثم كبر. حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن ابي قلابه أنه رأى مالك بن حضير إذا صلى كبر ثم رفع يديه، فإذا أراد أن يركع رفع يديه، فإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه. وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا. حدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن حضير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده، فقال مثل ذلك. نعم، في حديث مالك الثالث أنه رفع يديه حتى يحاذي أذنيه، في حديث ابن عمر أنه رفع يديه حتى يحاذي منكبيه. اختلف العلماء في الجمع بينهما. فقيل هذا يدل على التخيير، هذا يسمى محجر بين ان يرفع يديه حتى يخالي اذنيه كما في حديث عمر، او يرفع يديه حتى يخالي ركوع اذنيه كما في حديث مالك بن حضير، وهذا هو المعتمد. وقال اخر من اهل العلم الجمع بينهما ان اطراف اليدين تخالي الاذنين، وان الكفين تخالي المنكبين، فيكون الكفين تخالي المنكبين واطراف الأعصاب الحالي الأذني. قال آخرون إن الإبهام الحالي شحمة الأذني. فالمقصود أن المعتمد أنه يجر بينهما أنه يقال هذا ترى ويقال هذا ترى، وهنا لما بالتنوع يعني أحيانا يرفع حتى يحلم الكبير وأحيانا يرفع حتى يحلم الكبير. نعم، هذا هو الأرجح. وقيل إن الكفين تحالي المنكبين وأطراف اليدين تحالي الأذنين. نعم، ويكون هذا هو الجمع بينهما. نعم، حاشا حكم واحد عند الدولة الإحرام عند الركوع عند الركوع. نعم. وحدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا ابن ابي علي عن سعيد عن قتادة بهذا الاسناد انه روى نبي الله صلى الله عليه وسلم قال حتى يحاذي بهما قرع اذنيه. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك بن ابي شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله عنه كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع، فلما انصرف قال والله اني لاشبهكم صلاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن زريج قال اخبرني ابن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس. ثم يقول أبو هريرة إني لا أشبهكم صلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم بمثل حديث ابن جريج، ولم يذكر قول أبي هريرة إني أشبهكم صلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه كان حين يستقبله مروان على المدينة إذا قام للصلاة المطلوبة كبر، فذكر له حديث ابن جريج وفي حديثه فإذا قضاها وسلم أقبل على أهل المسجد قال والذي نفسي بيده إني لا أشبعكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي سعيد عن أبي سلمة عن أبا هريرة رضي الله عنه كان يكبر بالصلاة كلما رفع ووضع. فقلنا يا أبا هريرة ما هذا التكبير؟ قال إنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة هذا هو السنة المصلي التكبير في كل حرف ورفع، كبر من سورة الإحرام وكبر للركوع إلا فضحنا الركوع يقول سمع الله من حمده، وكبر في السجود ده السجود وكبر ورفع من السجود أو كبر إلى قام من السنتين. وكان بعض بني أمية أحدثوا في الصلاة شيئا وهو أنهم لا يكبروا إلا في سورة الإحرام، ولهذا بين له هذا الله من السنة تكبير كل خط ورفع، لأن بعض الناس تنكر تكبيرات كل خط ورفع كما جاء في بعض الحديث أن هذا ما رأى من يكبر قال إنه الشيخ الأحمر. فضي أبو هريرة رضي الله عنه أن السنة التكبير في كل خط ورفع، هذا هو السنة، وليس في مشروعية التكبير في كل خمس ورقة، هذا محل اتفاق بين أهل العلم أنه يشرع التكبير في كل خمس ورقة، لكن اختلف العلماء في التكبيرات التي تفعل هل هي واجبة أو مستحبة، في الجمهور على أنها مستحبة تكبيرات الركوع بعد تكبيرات الإحرام في الركوع كما عند الصلاة في الإمامية تكبيرات الركوع وسجود قل سمع الله لمن حمده تكبيرات الانتقال فجمع على انها سنه بل تركها فلا حق. قال قوم انها واجب، ذهب الى اهل اليوم رحمه الله وجماعه، وهذا هو الصواب ان التكبيرات واجبه لامرين. الامر الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رايتموني اصلي، وقد حافظ عليه الصلاه والسلام على التكبيرات الانتقال. والثاني الأمر في قوله إذا تكبر الإمام فكبروا، وكذلك هذا خلاف يدري في تشريع الركوع والسجود وغرض الضوء في بين السجدتين وقل سمع الله لمن حمده للإمام المنفرد وقل ربنا ولك الحمد للإمام والإمام المنفرد، هذه مستحبة عند الجمهور وليست واجبة. القول الثاني أنها واجبة إذا قرأتها عمدا بطلت وتهوى أن يذكرها لسجل في الإسلام، وجهه على أن قرأتها عمدا أو سهوا صحة الصلاة إلا أنها مشهورة مستحبة. يقول ما ذكر في حديث المكي في قلاته لا كتاب في بعضها الصغير نعم في القرآن ما ذلك الله أيها مصر الكلب كن صلاة القرآن وكمل أرسل قرآن القرآن في المرضى حديثة إلى ركعة في المرضى أولي ما قلت المكان سيروا العمراء. نعم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يكبر كلما خفض ورفع، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. حدثنا يحيى بن يحيى وقال ابن هشام جميعا عن حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن غيلان عن مطرف قال صليت أنا وعمران بن حصين خلف علي بن أبي طالب فكان إذا سجد كبر فإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما انصرفنا من الصلاة قال أخذ عمران بيدي ثم قال لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن سفيان قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود بن ربيعة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم، تكبيرات مثلا في البوضعية 22 تكبيرة، مكة 17 تكبيرة، والثنية 10 ركعة تكبيرة، في كل ركعة 5 تكبيرات. تكبيرة الإحرام على الركن لا خلاف فيها، من تكبيرة الركوع، تكبيرة السجود، خلاص من السجود، ثم تكبيرة الثانية السجود، ثم روح الحمد. الحمد في كل ركعة 5 تكبيرات، تكبيرة الإحرام، تكبيرة القيام في الشهر الأول، تكبيرة الرباعية في الليل من ثاني وعشرين تكبيرة، والثنائية 13 تكبيرة، والثنائية 11 تكبيرة. وجاء في بعض الحديث أن بعض أهل الصلاة وأنه صلى خلفه بعض الناس استنكر وقد صليت وراء شيخ احمق كبر في 22 تكبيره، سئل ابن عباس فقد تلك السنه ثم جاء. بعض الناس استنكر هذا في واحدث هذا في زمان بني ابيه، صاروا ولعلها لانهم كانوا يحكمون صوتهم بالتكبير ثم تركوا التكبير، استنكر بعض الناس هذا، كما انهم وجد منهم من يؤخر الصلاة على وقتها. نعم. وهنا يمكن هذا يقول من بعضهم. ينظر إليه. نعم. التكبير يكبر أو الحركة تكبر أو متلازمة. يختلف. وهو قال جاء في بعض الحديث يحصل أنه كبر ثم رفع وبعدها رفع ثم كبر، ويقول أنه يبدأ مع التكبير وينتهي مع التكبير، يكبر في الإحرام ويكبر في السجود، يبدأ التكبير مع الحركة وينتهي بنهايته. نعم. كبرنا كبرنا مع الحركة مع إذا تحركت كلها. حدثنا أبو بن أبي شيبة وعمرو الناقد قال إسحاق بن راضي جميعا عن سفيان، قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود بن ربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. حدثني أبو الطائي قال حدثنا ابن وهب عن يونس حوى حدثني حنبل بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن ربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقترئ بأم القرآن. حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن محمود بن ربيع الذي مجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من بئرهم أخبره أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بهم من القرآن. وحدثنا وإسحاق إبراهيم. وهذا الحديث الذي به دليل على وجوب قراءة الفاتحة والواجب في حق الإمام والمنفرد بالإجماع، فالفاتحة حكم أركان الصلاة لا بد منها في كل ركعة للإمام والمنفرد وهذا محل الإجماع. اختلف العلماء في وجوبها على المأموم على أربعة أقوال، فقيل إنها ليست واجبة على الإمام لا في السرية ولا في الجهرية، فيتحملها الإمام وذهب إلى ذلك دون نهزا، قالوا ليست واجبة على المأموم لا في السرية ولا في الجهرية، استدلوا بحديث من كان له إمام فصلة الإمام له قراءة، هو حديث ضعيف عند أهل العلم. قال آخر من العلم تجب في السرية ولا تجب في النهائية، لأن الإمام يقرأ فتكون قراءة الإمام قراءة المأموم. وقال آخرون تجب في السرية والجهنية، وهذا هو الأرجح لعموم هذا الحديث فاصلة طويلة لا يقرأ بثلاث حديث الشاء. استدل الجمهور على أن هذا واجب بقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، بقوله في الحديث وسيأتي في صحيح مسلم وإذا قرأ فأنصتوا، قال هذا دليل على أنه يجب على المأموم أن يصلي ولا يقع الفاحشة. إذا قل القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قال الإمام رحمه الله هذه الآية نازلة في الصلاة، أجمع العلماء على أنها نازلة في الصلاة، هو الذي يجب عليه ثم كذا الصلاة فقد يجب وقد لا يجب، فدل على أن المأموم لا يقرأ. وقيل إن الوجوب إنما خاص بالتهنئة من السجية، وقال آخرون ليست واجبة إنها شرعاتها واجبة في السجية والجهنية. استدلوا بعموم هذا الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفتح الإسلام، إذا لا صلاة لمن لم يقتل بعموم القرآن وأم القرآن يفعلها، وبقوله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بعموم القرآن، إنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وحي بن جيد قال رحمه الله قال أهل السنن يكون مخصص بعموم الآية ومخصص العموم الحديث، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا يخصص العموم لا صلاة إلا بعموم الأسباب، وحديث لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، وحديث إذا قرأ وأنصتوا وإذا كلموا له التكتات قرأ التكتات وإذا استردها. يقول الرابع لأهل العلم أن وعلى قول وعلى هذا القول وقول الجماهير أنها تسقط عن المأموم إذا حضرت الإمام راكع، إذا جاء الإمام راكع فإنها تسقط عنه، لحديث أبي بكر أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فركع عليهم قرص بدب كبيبة حتى وفى إلى الصلاة، فلما سلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم جالس الله حرصا ولا تحب، قال له أنه بإعادة الركعة، فدل على أنه إذا دخل وركع فقط كان فاتحا، ويكون وجوبها على المأموم وجوب محقق، تسقط إذا دخل وركع أو دخل في آخر صلاة ولم تنس من قراءتها أو دخل قراءتها أو قلد طلع أهل العلم الذي يرون أنها ليست واجبة فإنها تسقط في هذه الأحوال، واجب محقق بخلاف الإمام المنفرد هذا وكن بحق المعروف ما كان قد لا تسمحها لا تسمح الصلاة إلا بها، لكن المأموم يكون في حقه واجب واجب بس محقق تسقط عن سجد الإتيان أو إذا دخل الإمام راكعا أو إذا قلد من يرى أنها ليست واجبة تفضل في هذه الأحوال. قول الرابع أنها لا تسقط مطلقة حتى ولو دخل الإمام راكعا، فإذا دخل الإمام راكعا فتسقط ركعة لأن غير قراءة الفاتحة لعموم الحديث يقضي ستة ركعة، وكذلك إذا نسي قراءتها فتسقط ركعة لابد أن يقرأها في كل ركعة، إذا أدركت الإمام راكعا قرأت الشرعية لأنه لم يقرأ فاتحة، وإذا نسي قراءتها قرأت الشرعية. وهذا رأي الإمام البخاري رحمه الله وجماعة، وألف في هذا جزء خاص سمى جزء القراءة، وألف خاص بحث خاص سماه جزء القراءة، وقرر فيه أن الفاتحة لا تسقط عن المأموم مطلقا حتى ولو أدركت الإمام راكعا أو نسي قراءتها فإنه لم يقرأ فاتحة. نعم. والصواب أنها واجب محفظ وأنها لا تسقط في السنية ولا في الجهادية، لكنها واجب محفظ تسقط عن ذلك إذا دخل الإمام راكعا أو إذا لم يتمكن من قراءتها جمعا بغير الحج. جمعا بغير الحج لا صوت إلا من وقف هذا الكتاب هو حي العالة تتطور خلف عبادكم. قالوا نعم. قال لا تفعلوا إلا بالمقاعد فإنه لا صوت إلا من وقف بها. ويكون هذا الحديد عبادة وهذا الحديد مخصص لعمود دائع ويأخذ الأمور أفضل وهو أفضل يعني إلا بإلا فاتحة أقرأ الله وإذا قرأ فاصل إلا فاتحة مستثناء فقاعدة سبق من الأصول أن العام يخصص خصصه الخاص نعم ويأخذ من عموما نعم لا أكثر في الأولى عند سكرة الإحراق وسكرة الثانية قبل الركوع سكرة الخليلة حتى يتبادل إليها إليه نفسه. أما بعد الفاتحة هذا محل خلاف في أهل العلم وليس هناك دين واضح على هذا السكوت. إذا سكرة الإمام قرأها أو قرأ بعضها وإذا سكرة قرأ لها. نعم يسألون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. هذا يستدل به على صحة الصلاة خلف الفاسق وغيره المخطئ والناس والإمام المعلوم لا يدخل فيها فقد كم ما تدخل فيها. نعم قبل الركوع يتردي إلى نفسه. نعم تقول لك الثالث والقراءة والقراءة والقراءة. نعم إذا ركبت أخذ راجب بالنسبة للمأمور. أما الإمام والمنفرد يقرأ في التبطع يأتي بغتحة إلا إذا كان ننتهى لغتحة لا وجاء ويأتي بها ويرضى عليها. إذا صرع بغتحة الثانية فقط بغتحة الأولى وصرع الأخرى يرضى عليها. نعم أنا أسمع من عائله من الخلق قدر كلام الثالث لهذا أن يتحقق هو جالس؟ نعم مشروع شاهد الله رفع عليكم وكبه على سكرة الإحرام عند القيام لأنه يكون مع الحرام. نعم وحدثنا هو إسحاق بن إبراهيم وعبد الرحمن قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله وزاد فصاعدا. وحدثنا هو إسحاق بن إبراهيم الحنبري قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي قداد ثلاثة غير تمام. فقيل يا ابي هريره انا نكون وراء الامام فقال اقرا بها في نفسك فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين. هذا في الامر وجوبه في المكان السائل هذا قبل الشهر يعني طابق الشر ان نكون وراء الامام كيف نقرا الامام قال اقرا بها في نفسك يعني شرا لانه لا بد منها. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنبلي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها لأم القرآن فهي حداد ثلاثة. نعم نعم حداد يعني نعم نعم صح. وقد دلت النصوص على أن هذا نعم يقرأ الصلاة مثل يطلق على اسم الناقة الذي احتيه في حلب قال يخجد ومخدد الذي يكون الذي أخبر الذي يكون من الخوارج ليس لديه شيء محدد لأن يده يده لها مثل بضعة البضعة حركها وهو الناقة طال خلاك المطلوب من خلاك شيء ناقة وقد دلت مصروح على أنه هو نفس الثلغة دلت مصروح أخرى في العبادة وغيره أنه تبت الصلاة إذا لا يقرأ فيها الفاتحة نقوم بهذه إلى بطلانها نعم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن كان حداد ثلاثة وهل يخليش من كل صلاة صلى صلاة نعم كل صلاة يا أبو كلمة صلاة نعم يكون صلاة يترجع لمن قال بعدم وجوبه في صلاة الجنازة أصبح صلاة الجنازة ثلاثة فقيل لي أبي هريرة إما نكون وراء الإمام فقال اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سألت فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي قال مرة فوض إلي عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل قال سفيان حدثني به العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب دخلت عليه وهو مريض في بيته فسألته أنا عنه نعم وهذا فيها في تخفيفة القاشة بينها الصلاة في الحل الكرسي يقول رب عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين سمع الصلاة سمع الفاتحة الصلاة لأن أعظم أركان الصلاة أعظم أركان الصلاة ولا تشرط إلا بها سمعها صلاة إلا أسمعي الفاتحة على عدة أسماء سمع فاتحة ثم أم القرآن سبع المثاني ثم الصلاة أقمت الصلاة على الفاتحة بيني وبين عبدي فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين يدل على أن الصلاة ليست من الفاتحة ولو كانت من الفاتحة قال الرب فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم يدل على أول آية من الفاتحة الحمد لله رب العالمين أقمت الصلاة بيني وبين عبدي قيل قرات الحمد لله رب العالمين صلى اثنى علي عبدي الحمد ثناء والثناء على المحمود بصفاته الجميله مع حبه واجلاله وتعظيمه الثناء الحمد لله رب العالمين فاذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله عز وجل اثنى علي عبدي الثناء لانه كرر بمثله التثنيه حمده اولا ثم كرر الثناء ثانيا اثنى علي عبدي فإذا قال عبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبد يعني توسع في الثناء تمجيد هو التوسع في الثناء المحمود توسع في الثناء الله عز وجل فإذا قال عبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله قال بيني وبين عبدي إياك نعبد هذا حق الله صراط به حق الله عز وجل وأنه حق العبادة وحده وأنه مخصوص بها دون سواه سبحانه وتعالى وإذا كان استعين على العبد مخصوص الله بالاستعانة والتوكل على الله عز وجل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا العبد ولعبد ما اهتدى هذا دعاء أفضل دعاء وأجمع دعاء وأفع دعاء هو هذا اهدر أفضل أسأل الله أن يوفقك ويعدلك ويرشدك ويثبتك على الصراط المستقيم والصراط المنعم عليه النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم هم الغاوون الذين ضلوا علموا ولم يعملوا وغير صراط الضالين الذين يتعبدون على جهل وضلال والصراط المستقيم هو طريق الرشد طريق الهدايه والمغضوب عليهم غاوون يحرفون ترك العمل مع العلم والضالون يتعبدون على جهل وضلال هل أنفع دعاء وأعظم دعاء وحكمة دعاء اتمنى دعاء أفضل من هذا جاوز الله دعاء يجب على كل مسلم أن يقرأ في كل ركعة دعاء عظيم نعم كيف تشار الله ورد على الأنشط وعلى الأنشط الحظ حظ مصود رد على الأشاعرة رد على الكلابية والمعتزلة أشكر الله نعم لا لا هذا مجبل هذا مجبل توجه لحجم القرآن دلت على أن هذا النقص يكون في القرآن حديث الله هو رئيس نقرة إذا لنقع الكاسة تشكى القاعدة أن الحديث المجبل يفسر الحديث واضحة نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد في ذلك الفتحة سبع آيات ثلاث آيات لله وثلاث آيات للعرب والآية الرابع مشتق من العرب ومن العرب ثلاث آيات الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك من يسرع على الله إياك نعبد وإياك نستعين بين العبد وبين العرب إياك نعبد لله هذا حق الله وإياك نستعين بالعبد طلب الاستعانة والاستعانة والتوكل على الله وثلاث آيات الأخيرة من أبو الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أقمت الصلاة بيني وبين عبدي نصيحتي ثلاث آيات ثلاث آيات الأخيرة من العبد والرابعة بين عبدي وبين عبدي نعم لا يكون خالف من مثل هذه يقرا بقدم وبقال قل ينظر بعينه الناس ينظر يمكن ينظر بعينه وهذا ما هو القراءه هذا تدبر تامل تدبر الجوف والقراءه انما تكون حركه اللسان يسمع نفسه وهذا في الرد على الشاعره الذين يقولون ان الكلام كان قائم للنفس وانه ليس بحق الرسول قد كنت قراءه لا بد فيها من حركة لسان حرك لسانه جسم نفسه كتب القراءة سرا وجهرا سرا بحيث يسمع نفسه وجهرا يسمع الآخرين أما تدبر وتأمل بالقلب ونظر بالعين هذا ليس بالقراءة هذا تدبر ليس من القراءة نعم النووي عن رحمه الله ويقول ما في الشاعر قالوا من بين الكلام وكلام النووي النووي هو خط الحكم مع القدر ما هو باوش قد يقولون يقول هذا بالنسبة للعبد بالنسبة للمخلوق الشاعر هو هذا بالنسبة للمخلوق أما بالنسبة للخالق مع القائم الناس وهذا وهذا وهذا الذي عبر عنه جبريل محمد هذا الأشاعرة نعم لا بحرف الصوت لا بحرف الصوت دلت الأحاديث على هذا النصوص على هذا القرآن والسنة وناديناه من جانب الطور الأيمن قربان رجيه إذا نادى ربك موسى والنداء لم يكن بالصوت النداء هو كان من بعد وقربان رجيه ناداك حكام قرب صرف من حكام قرب وكذلك أيضا جاء في الحديث الله تعالى ينادي آدم يوم القيامة فيقول يا آدم أقول أرضيك وأرضي عليك أقول صحيح يقول اهل البعث معه حرص وصوت الخليل الاخر ان الله تعالى الذي بصوت يسمعهم من بعد كما يسمعهم من قبل. هذا هو الصواب الذي قاله اهل السنه والجماعه ان كلام الله بحرص وصوت يسمع، لكنه لا يشبه كلام الرسول كلام خالق يسمعه من بعد كما يسمعه من قبل، اما كلام المخلوق فالقريب يسمع اكثر من الملك. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع بكراء بن هشام بن زهرة يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن زهير قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا السائب لولدتني مولى بن عبد الله ابن هشام بن زهرة أخبره قال أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة فلم يقرأ فيها بأم القرآن بمثل حديث سفيان. وفي حديثهما قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي. حدثني احمد بن جعفر الماعقلي قال حدثنا النضر بن محمد حدثني احمد بن جعفر الماعقلي نعم معقلي هذا هو عربي بس اليوم وقال العلم ومصدقه الماعقلي نعم نسبه الى معقل في اليمن نعم قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا ابو ويد قال اخبرني على قال سمعت من ابي قال سمعت من أبي ومن أبي السائب وكان أدري في أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي كتاب يقولها ثلاثا بمثل حديثين. حدثنا محمد بن عبد الله بن مغير قال حدثنا أبو أسامة عن حبيب بن الشريف قال سمعت عطاء يحدث عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاه الا بقراءه. قال ابو هريره رضي الله عنه: فما اعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلناه لكم وما اخفاه اخفيناه لكم. حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب واللفظ لعم قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال اخبرنا ابن دريد عن عطاء قال ابو هريره رضي الله عنه: في كل الصلاه يقرا كما سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما اسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعناكم وما اخفى منا اخفينا منكم. فقال له رجل: ان لم ازد على ام القران. فقال: ان جئت علينا فهو خير وإن هيك إليها أجزأت عنك. نعم، لأن الصلاة فيها قراءة سرية وقراءة جهرية. قراءة سرية في المغرب والعشاء والفجر والجمعة والاستسقاء والخصوص. والصلاة الجهرية ركعتين الأولين وركعتين الخلف السرية. وفيها أن الواجب قراءة الفاتحة. وما جاء قال ولهذا قال من يزدت عليه فهو خير يعني ركعتين الأخرين. الركعتين الأولين تقرأ الفاتحة والسورة، أما في الركعتين الأخرين تقرأ على الفاتحة إلا مهر إذا قرأت مع الفاتحة مع شيئا فلا بأس كما جاء في حديث أبي قتادة. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد يعني ابن زريع عن حبيب بن معلم عن عطاء قال أبو هريرة رضي الله عنه: في كل صلاة قراءة كما أسمعنا رسول الله صلى كما أسمع النبي صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى منا أخفيناه منكم. ومن قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه ومن زاد فهو أفضل. حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد ما يجب العقل فاشل وماذا؟ قراءة زيادة على حتى ذي محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام قال ارجع فصلي فانك لم تصلي فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ثم قال ارجع فصلي فانك لم تصلي حتى فعل ذلك ثلاث مرات فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما احسن غير هذا علمني قال اذا قمت الى الصلاه فكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القران ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم اركع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اركع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. نعم، هذا الحديث سمى حديث مسيء عند اهل العلم، وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه كيفيه الصلاه، وفيه انه قال لو انت فصلي بينك لو تصلي، وهو صلى لكنه صلى الصلاه السوريه ولم يصلي الصلاه الشرعيه، فاذا تصلي كان الصلاه الشرعيه. وفيه قول الراوي رجع الرجل صلى فجاه يعني صلى صلاه طوليه فجاه النبي فقال ارجع فصلي عن صلاه شرعيه اين تصلي في دليل على وجوب الطمانينه وانه هو كان الصلاه وان من لم يطمئن في صلاته فصلاته باطله يؤمر باعادتها ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل ان يعيد الصلاه لأن الصلاة باطلة حيث أنه لم يطمئن في الصلاة دل على الطمأنينة حكم الصلاة والطمأنينة معناه هو السكون والركوع في كل ركن من أركان الصلاة حتى يعود كل مصر إلى موضعه يختم ويقول حتى يعود كل مصر إلى موضعه الركوع والسجود بين السجدتين بعد رفع الركوع لا بد يطمئن ويخطب حتى يعود كل وقت الى موضعه لا بد منه وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم في اعاده الصلاه الماضيه انه ظاهر هذا انه هذه الصلاه لا غير هذا عدل طول عمره سمع هذا لم يمره في اعاده الصلاه الماضيه لانه معلوم بجهل امره بجهله لكنه لا سمع له الصلاه الحاضره إذا كان الإنسان يقيم بالصلاة ويجاهد ويقيم قويا يؤمر بإعادة الصلاة الحاضرة وما مضى لا يؤمر بإعادة وفي دليل على مشروعية السلام وأنه يشرع في إقرار السلام إذا اشتغل عن شيء ولو كان من يسلم عليه شاهده فهو يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى ركعتين والنبي يشاهده ثم جاء فسلم ورد عليه السلام ثم رجع وصلى ثم جاء فسلم ثلاث مرات تدل على ان الانسان اذا اشتغل بشيء كان يصلي مثلا صلى ركعتين ثم جاء يسلم على الله مره اخرى ولو كان الانسان شاهدا وبين الذي يتضمن اكثر من هي الطمانينه دل على ان الطمانينه من اهم اركان الصلاه وأنه يقتل الطمأنينة فقط في الصلاة. نعم.